la faute. What? كيف تعملتو؟ Thank you. انت عجيب والله. لقيتك يا رب، لقيتك يا رب. وكنت بينه وبين الحق وهو بس عليك يا مولانا. Thank you.